pasión por la que gozaron. Yo volví a un jardín, a una piscina, a un salitina, a un tamil, a un zanibin, a un amet. Ayer a Dimal Hamzata, ayer a Kullo Hattin, a Tamarin Mokkatu, la Marina. لا مريب ولا خبز ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ما يلزم الواحد وعكسه لما سميت صدقة الفطر بزكاة الفطر أو صدقة الفطر لما سميت بهذا الاسم إضافة إلى السبب أي أن سببها هو الفطر من رمضان وهي قوط للبلد على من تجب صدقة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد تجب على أهل الموادي والمدن أم خاصة بأهل المدن والقرى تجب على الجميع تجب على كل شخص واجد أو غير واجد أم تجب على من وجد نصابا نصاب زكاة أم على من تجب بحيث الوجود على كل من قبل له شيء أم قوت يومه وليلته أما قوت اليوم والليلة فهو مقدم على صدقة الفطر وكذلك حوائجه الأصلية والأشياء الضرورية التي يحتاجها فإذا فضل شيء بعد ذلك وجبت عليه صدقة الفطر وإن لم يجد إلا قوت يومه وليلته فهي مقدمة على صدقة يستغرق ما عنده وعنده شيء الآن فهل يسدد الدين أم يدفع صدقة الفطر أم في ذلك تفصيل فيه تفصيل وهو نعم إن لم يطالب بالدين فيقدم صدقة الفطر وإن طولب بالدين بدأ بالدين قبل صدقة الفطر لأن صدقة الفطر مواساة وتسديد الدين براءة للذمة وبراءة الذمة مقدمة على صدقة الفطر الذي يلزمه أن يدفع صدقة الفطر لغيره صدقة فطر زوجتي على من على زوجها والولد صدقة فطره بدون تفصيل نعم سبعه يقول من لزمته مؤونته لزمته صداقة فقيا. لأنه قد يكون غنيا مستغنيا بنفسه فلا تلزم والدا. وكذلك تلزم الولد صدقة الفطر لأبيه إذا كان يمول. والقريب كذلك إذا كان يمول. إذا استأجر شخص آخر للعمل عنده في شهر رمضان فهل تلزمه صدقة فطرة؟ لا تلزمه، لأن صدقة الفطر تكون زائدة عن الأجرة وهي لا تلزم. إذا لم يكن عنده إلا القليل وعنده أشخاص متعددون تجب عليه صدقة فطرهم، فبمن يبدأ؟ أولا وقبل كل شيء يبدأ بمن؟ يبدأ بنفسه، ثم يسأل عمن يموت. ثم عن زوجته، ثم عن رقيقه، ثم عن أمه، ثم عن أبيه، ثم الأقرب فالأقرب. وإذا تساوى اثنان في القربة فيقدم الكبير أم يقدم الصغير أم ماذا يفعل؟ لا يقدم لصغره ولا لكبره، كأخوان مثلا سرى أو ولدان سرى فيقرع بينهما. إذا كان الرقيب ملكه مشترك لجماعة من الناس فعلى من صدقة فطره، عليهم على قدر موتهم فيه. إذا كان الأخ الصغير ينفق عليه أخواه الأكبران مثلا أو ثلاثة إخوة فعلى من تجب صدقة فطره؟ على الجميع على حد سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحق أن يخرج عن الجنين بفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. ويستحق عن الجنين، الجنين هو الحمل في بطن أمه من بني آدم. إذا كان حملا في البطن ووجب صدقة الفطر على الناس برؤية هلال شوال، فيستحق أن يخرج عن الجنين استحبابا لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا يجب ذلك لأنه لا تعلق به أحكام. ولو قلنا بوجوبها بوجوب صدقة الفطر عن الجنين لوجبت الزكاة في أجنة الحوامل السائمة ولا قائل بذلك. لا أحد من العلماء قال بوجوب الزكاة عن الحمل في بطن الناقة أو الشاة أو البقرة، وإنما يستحق عن الجنين استحبابا، فمن أخرج عن الجنين فحسن ومن لم يخرج عنه فلا حرج.